هذا يدعوه إلى أن يكون أكثر امتثالا مع الاجتهاد في إخلاص النية لله عز وجل. أقول دخلت مكة أثناء شهر رمضان بنية التمتع، وكنت أتيت بعمرة عند دخولي إلى مكة، فهل علي أن آتي بعمرة ثانية أم الأولى تكفي؟ لا، الأولى تكفي إن شاء الله، لكنك لا تكون متمتعا إلا إذا أتيت بعمرة في أشهر الحج، ولا يلزمك أن تكون متمتعا ما دام أنك مقيم في مكة منذ رمضان، فأنت لا يلزمك أن تخرج لتأتي بعمرة في أشهر الحج لتكون متمتعا، وإنما تبقى إلى الحج إن شاء الله، ثم تحرم بالحج مفردا ولا فدية عليك. يقول اعتمرت وحتى الآن لم أحج الفريضة، فهل يجوز أن أعتمر عن والدي؟ نعم، لا مانع، ما دام أنك اعتمرت عن نفسك فلك أن تعتمر عن غيرك. يقول يجوز للمسلمين، جاء في كتاب يجوز للمسلمين أكل الذبيحة التي ذبحت في بلاد الكفار، وقد سألنا عن ذلك إخوة مسلمين فسألوا عنها أهلها، قالوا إن لا نذبح شيئا، وكيف والدم عندنا في الذبيحة هو الحلال المقصود؟ لا، إذا تبين لك هذا وأنهم لا يذبحون، فمن تبين له مثل هذا لا يجوز له أن يأكل الشيء الذي لم يذبح أو ذبح على غير طريقة الزمان، هذا لا يجوز، وإنما الجواز حينما يكون الذبح بطريقة شرعية ويكون الذابح مسلما أو كتابيا، يعني يهوديا أو نصرانيا، فهذه شروط الذبح، لابد أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، وتكون الذبيحة الذبح بالطريقة الشرعية، فإذا لم يتحقق هذا فلا تحل الذبيحة. ما حكم التدخين في الإسلام؟ التدخين معلوم ضرره وأصبح ضارا، وإن كان في السابق يتشكك الناس في ضرره فإنه الآن أصبح ضرره معلوما ومقطوعا به، ويحذر منه جميع الطبقات وجميع الفئات وكافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وأطباء وغير أطباء، كلهم يحذرون من استخدامه، ومعلوم أن مثل هذا لا تأتي الشريعة بحله، لأن ضرره أصبح ظاهرا ومعروفا على الفرد وعلى المجتمع، صحيا وماليا واجتماعيا وأخلاقيا، فمثل هذا لا يجوز تعاطيه. كثير من المسلمين يجهرون بالدعاء أثناء الطواف، لا ينبغي الإنسان في الدعاء أن يخافت، يعني لا، على معنى بحيث يسمع نفسه ولا يشوش على من حوله، بخاصة النساء، النساء صوتها عورة فلا ترفع صوتها بالدعاء، وكذلك الرجل أيضا حينما يشوش على صاحبه، وإنما يدعو بحيث يسمع نفسه ويشارك الدعاء من غير حاجة إلى أن يرفع صوته، اللهم إلا إذا كان يعني يعلم من حوله لرفقة له رجال ونساء فلا مانع أن يرفع صوته قليلا بحيث يسمعهم، أما الآخرون الذين يرددون وراءه عليهم أن يخفضوا أصواتهم، لأنهم لا داعي لأن يرفعوا الصوت، لأنهم يشوشون على غيرهم، ويكتفى برفع الصوت قليلا بالنسبة لمن يعلمهم أو يلقنهم الدعاء. حكم حلق اللحية في الإسلام، أيضا حلقها لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا بقوله وبفعله، وقال حفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس وخالفوا المشركين وفروا اللحى أرخوا اللحى، وكل ذلك يدل على الوجوب قولا من النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا، والمخالفة في هذا محرمة، والمسلمون في جميع الأعصار كانوا يعفون لحاهم، ولكن حينما ابتلي المسلمون في العصور المتأخرة بالكفار ومحبة الكفار والميول إلى أفعال الكفار صاروا يقلدونهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا. تقول العمرة بعد رمضان، تقول زميلتي إن لها فدية وهي 300 ريال لا تجوز أبدا، فهل هذا كلام صحيح؟ لا، هو بالنسبة لمن هو ليس من حاضري المسجد الحرام إذا أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج يكون متمتعا، والمتمتع عليه هدي، عليه هدي. أما سعره فهذا يختلف كما معلوم حسب الأزمان والأعصار والمواسم، فقد يكون 300 ريال وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، لكن المقصود هو من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم أحرم بالحج في عامه وهو ليس من حاضري المسجد الحرام فإنه يلزمه هدي التمتع ومثله القارن. هل يجوز النوم داخل المسجد ونعرف أن المسجد مخصص لذكر الله فقط؟ لا مانع الإنسان ينام في المسجد، لكن بحيث لا يكون يزعج المصلين أو يكثر النائمون بحيث يعطلون المسجد عن وظيفته أو يزاحمون مزاحمة ظاهرة للذاكرين والمصلين والقارئين والقائمين ونحو ذلك والراكعين والساجدين. أما أن ينام في المسجد فلا مانع، لأن ابن عمر كان ينام في المسجد، وحينما غضب مرة علي رضي الله عنه من فاطمة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فقال أين علي، فذهب يبحث عنه فوجده نائما في المسجد، فقال أقم أبا تراب أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما يدل على جواز النوم في المسجد، فإن في المسجد لا شيء فيه، وكذلك أصحاب الصفة أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمعتكفون في المسجد ينامون، فالنوم الأصل في أنه لا مانع، لكن لا يكون بحيث يكون ظاهرة تزاحم أصل وظيفة المسجد من الصلاة والذكر والقراءة ونحو ذلك. وجاء في سورة الأحزاب في آخرها قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى آخره، ما المقصود بالحمل والظلم؟ الحمل هو التزام الإنسان بهذه الأمانة حيث أصبح مكلفا وقبل التكليف من الله عز وجل حينما كلفه بما كلفه من المسؤوليات من عبادة الله عز وجل والاستخلاف في الأرض والقيام بما أمر الله به عز وجل، فالإنسان التزم بهذا وكان بهذا يعني ظلوما جهولا حيث لم يقم بالأمانة على وجهها فكان مقصرا، ولكن الله عز وجل يعلم ضعفه فكان سبحانه وتعالى يغفر له كثيرا من خطائه ويتجاوز عن كثير من سيئاته. تقول ما حكم إمام يصلي بأناس وهم غير موافقين له والناس يريدون إماما آخر، فهل يحق له يعني الإمام الأول أن يصلي بهم؟ إذا كانوا يكرهونه بحق فينبغي أن يتنحى، أما إذا كانت مشاحنات شخصية وتنافس على أمور دنيوية أو أغراض شخصية فهذا لا، إنما إذا كان يكرهونه بحق كما لو يكون غير مكف للإمامة أو لا يحسن القراءة أو مقصر في سلوكه أو نحو ذلك فهذا نعم، أما إذا كان مجرد مشاحنات أو عصبيات أو نحو ذلك فهذا لا. يقولون في كثير من الناس يقولون نحن من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ وهل يوجد أهل بيت الرسول في هذا الزمن؟ نعم هناك أناس حفظوا أنسابهم وينتسبون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم. فمن حفظ نسبه أو حفظ شجرته أو قال إنه ينتمي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعلوم أنه لا ينازع في هذا. اللهم إلا إذا كان هناك قضايا تثبت خلاف ذلك، كما لو كان نسبه محفوظا ومعروف أنه لا ينتمي إلى هذا البيت هذا شيء آخر، أما الأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم. وكل هذا لا شك أن الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم شرف، لكن إذا قارن ذلك العمل الصالح. أما إذا لم يكن ثمة عمل صالح فإنه لا ينفع النسب. والله عز وجل أنزل سورة تتلى إلى يوم القيامة في حق عم النبي صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب. لكن مع الصلاح فلا شك أن الانتساب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم شرف. ما هو طواف القدوم المطلوب فيه للطباع؟ هو طواف القدوم الذي يكون أول مرة يأتي فيه المعتمر إلى البيت من الخارج يسمى طواف القدوم، ومثله المفرد الحاج في الحج المفرد حينما يأتي فإن الطواف الأول يسمى طواف قدوم. عندما يقول مؤذن الصلاة خير من النوم فماذا نقول؟ نقول مثل ما يقول، وورد في حديث ضعيف: صدقت وبررت، ولكن تقول مثل ما يقول. لماذا تمنع النساء من الصلاة عند مقام إبراهيم وهو سنة؟ على كل حال هذا كما قلنا قبل قليل فيما يتعلق بالنساء والرجال، المراد مقام إبراهيم كل مكان خلف المقام، والمسجد كله أيضا لو صلىها في غير المقام في أي مكان من الحرم فإنه يجزي ويكفي، وخلف المقام كل المنطقة التي خلف المقام هي من المقام إن شاء الله. أنا أخاف جدا من العين في العبادات فما أفعل وماذا أفعل؟ لأنه لا حسد إلا فتنتين إلى آخره. لا أدري ما هو مصدر تخوفك، إذا كان مرادك بالعين الرياء فهذا شيء، أما العين التي هي نوع من الحسد فغالبا هذه لا تأتي في كثير من العبادات. ولكن على كل حال تستعيذ بالله عز وجل، إذا كان عندك مثل هذا فتستعيذ بالله بكلمات الله التامات من شر كل ما خلق، وتقرأ المعوذات قبل أن تبدأ في العبادة فلعل في هذا ما ينفع إن شاء الله، وتقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ومثل هذه الأدعية المأثورة. قل الساعة أو صلاة الإشراق في أي ساعة؟ هي غالبا بعد صلاة الفجر بحوالي ساعة ونص، يعني بعد طلوع الفجر بحوالي ساعة ونص. يقول لقد فاتتني صلاة الظهر في يوم ما وصليتها مع العصر، فهل هناك فعل يفعل للتكفير. لا، ما دام انك اديتها على وقضيتها مع التوبة ان شاء الله، اذا كان تأخيرك لها متعمدا انه من غير عذر، فانك تتوب الى الله عز وجل وقد قضيتها، فالله يعفو ويسامح. هل صلاة النساء مكشوفات القدمين صحيحة؟ واذا لم تكن صحيحة فما العمل؟ هو علينا ان ان ان ان, أن يعني يغطينا ارجلهن، ولكن لو صلت وبخاصة باطنها فارجو انه صحيح ان شاء الله، لكن عليها ان تلاحظ هذا. يقول رجل حسبته تقيا فحدثته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبته له، فقرأه على الناس مستهزئا به بأن أدخل فيه كلمات فاحشة، فكيف أعامله صديق في العمل؟ وآخر مورد رزقه وما يتقاضى من الناس مقابل ما يكتبه من تعاويذ وأحجبة، ويفخر باتصاله بالجن ويصر على الأذان والإقامة. أما الأول فهذا لا شك أنه على خطر عظيم، فالاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخاصة ما صح منها هذا على خطر عظيم. أما الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر، الاستهزاء بالله وبرسوله وبكتابه هذا كفر يخرج من ملة، نسأل الله السلامة. فعليك أن تناصحه وأن تذكره بالله عز وجل وأن تحذره مغبة صنيعه، فإن هذا يدل على تهاون وصاحبه على خطر عظيم قد يقود إلى الخروج من الملة وإلى التحلل من الدين، نسأل الله السلام. فعليك مناصحته وأيضا تنبيه من يمكن أن ينفعه بالمناصحة كالأفاضل من العلماء والمربين والعقلاء الذين لهم تأثير على مثل هذا. أما الرجل الآخر الذي يفخر باتصاله بالجن، فإن إذا كان صحيح ويزعم أنه يتصل بالجن ويستفيد منه فهذا لا يصلى خلفه ويناصح ويبين له، ولا يصلى خلفه ولا يمكن من الأذان والإقامة. يقول إخوة عمروا مسجدا واختاروني أكون إماما في المسجد، فهل إذا أعطوني أجر أخذها وتكون حلال؟ لا مانع ما دام أنها من غير مشارطة وإنما من عندهم مكافأة أو شيء، فلا مانع من أخذها إن شاء الله. رجل يؤم في مسجد، فإذا جاء رمضان سافر إلى مكة وأتى برجل بدلا منه، فهل فعله صحيح؟ لا مانع، وبخاصة إذا أشعر الإدارة المختصة كالأوقاف، إذا أشعر الأوقاف أو كانت الأوقاف عندهم عرف أن للإمام أن ينيب فلا مانع إن شاء الله. إذا طاف المسلم سبعة أشواط على الكعبة هل يجوز تثويب هذا الطواف للأحياء أو الأموات؟ لا مانع إن شاء الله أن يثيب أو أن يهدي الطائف ثوابه أو ثواب طوافه إلى أخيه المسلم قريبا كان أو غير قريب، فإنه ينفعه ذلك بإذن الله إذا قبل الله. في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هل هي تخص صلاة الجمعة أو جميع الصلوات؟ هي معلومة أنها واردة في سياق الكلام على صلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، ولكن الواجب هو أداء الصلاة جمعة أو غير جمعة، فإذا فرغ الإنسان من الواجب فإنه ينتشر يبتغي فضل الله، سواء في ذلك صلاة الجمعة أو غير صلاة الجمعة. فالمقصود هنا ليس خصوص الجمعة، ليس المقصود خصوص الجمعة. والأمر الثاني أيضا هذا أمر إباحة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ليس لازما، وإنما حيث إنكم كنتم محبوسين في الصلاة في المسجد من أجل الصلاة فإنه يؤذن لكم بعد الصلاة أن تنتشروا لتبتغوا من فضل الله، فهذا أمر بعد حظر فهو للإباحة. ما نظر الإسلام فيما يعرف بالطريقة، حيث عندنا في بلادنا شيوخ يقصدهم الناس لأخذ عنهم الطريقة، هذا كله لا أصل له، وليس ثمة طريق إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة فعلى العين والرأس، وما عدا ذلك فإنه يضرب به عرض الحائط، فليس للمسلم طريق غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي أمر يا أخي تراه فعليك أن تعرضه على الميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما فعلى العين والرأس، وما خالفهما فلا يلتفت إليه، بل قد يرقى في الأمر بأن يكون بدعة، وقد تترقى هذه البدعة بأن تكون مخالفة للإسلام، وقد تؤدي إلى الخروج من الملة على حسب تدرجها، نسأل الله السلامة. كأن يكون شيخ الطريقة يدعي أنه يعلم الغيب، أو يعلم أو يدعي أنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي خاطبه، أو أن النبي كلفه، أو أن النبي قاله افعل كذا وأخذ كذا، بل وصل الحال ببعض مشايخ الطرق أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سلم إلي كتابا، ومعلوم أن هذا ليس من الدين في شيء، فالوحي قد انقطع والإسلام تام منذ رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن زعم أي طريقة غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ادعى أن الله لم يكمل دينه، فالدين كامل وقد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، فلا طريق لأحد مع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي مدع سواء تلبس بلباس العلم أو بلباس الإسلام أو بلباس المشيخة لا يؤخذ من قوله ولا يسمع ما دام أنه قد خالف كتابا أو سنة. طفنا بالبيت وسعينا ولكننا لم نحلق ولم نقصر، فما الحكم علما بأننا فعلنا ذلك قبل 6 أيام؟ الذي أراه أنكم أنه عليكم فدية، وهي ذبح ذبيحة في مقابل ترككم لهذا الواجب، وفي مقابل ترككم لهذا الواجب، فإن الحلق أو التقصير واجب من واجبات العمرة، وقد تركتموه فإنكم تجبرونه بدم تذبحونه بمكة، كل واحد منكم عمل مثل هذا العمل فإن عليه دما يذبحه في مكة ويوزعه على مساكين الحرم، فإن كان لا يستطيع فيصوم 10 أيام في أي مكان. هل يجوز للمرأة أن تخرج من مكة دون أن تطوف طواف الوداع؟ إن كانت حائضا فلها ذلك، وإن لم تكن حائضا فعليها أن توادع. هل الاقتراض من البنك بالفائدة لضرورة ملحة يعتبر جائزا؟ هذا لا يعتبر جائزا، وليس هذا من الضرورات التي تبيح المحظورات. مرور النساء بين يدي المصلي أو بين المصلي ومحل سجوده في الحرم تمنع المرأة كما يمنع الرجل، لكنها إذا مرت فإن الصلاة صحيحة. رجل بعد أن قضى عمرته ارتدى ملابسه قبل أن يقص شعره أو يحلق على جهل، فهل عليه شيء؟ إذا كان حال ما ذكر وكان العهد قريبا وقصر من شعره أو حلقه فلا شيء عليه إن شاء الله، أما إذا طال الفصل كما في السؤال السابق 6 أيام نحو ذلك فإن هذا يكون قد ترك واجبا فيجبره بدم على النحو التفصيل السابق في السؤال السابق. ما حكم الدين في الرجل الذي يصر على الاختلاط بالنساء في الطواف ليترك المكان المخصص للرجال ويكون بقرب النساء؟ هذا مسيء إذا كان يتعمد هذا، فهذا مسيء وكأنه لا يستشعر أنه قد جاء لعبادة الله عز وجل، وهو قد يعني حضر في بيت الله وعند كعبته، ويستمرئ أن يعصي الله وهو في جواره ويتعمد مثل هذا، هذا يدل على على على غفلة شديدة. ومن هنا كانت مضاعفة السيئات في مكة، لأنك أن تعصي الله وأنت في بيته أشد من أن تعصيه وأنت بعيد. فإذا كان هذا يتعمد مثل هذا ويقصد فعلا أن يحتك بالنساء فهذا نسأل الله السلامة قد تلعب به الشيطان. أما إذا كان لا يقصد مثل هذا وإنما إما أنه لا يريد الاختناقات أو أنه يريد أسرع حينما يكون في مكان ليس مزدحما بحيث يسرع الخطى ونحو ذلك، فمثل هذه الأمور قد تكون مسوغة، لكن مهما كان عليه أن يبتعد عن مقاربة النساء. ما حكم أن نذكر الله كثيرا ولكن بعدد معينة مع شيخ يعطيهم الأوراد؟ فهذا حلال إلى آخره. لا، إذا كان مقصود من الشيخ التعليم يعلمهم الأوراد بأعدادها المشروعة فلا مانع، أما إذا كان بحيث أنهم يجلسون ويذكرون أو يأتون بأذكار غير مشروعة أو بأعداد غير مشروعة أو على شكل جماعي بشكل مستمر ودؤوب، هذا لا، إنما يلتزم بالذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن صحابته. والذكر الأصل فيه أنه على جهة فردية وليس هناك أذكار جماعية، اللهم إلا كما قلنا من باب التعليم أو نحو ذلك أو على أمر غير معتاد. أما أن يتخذ عاد أو يتخذ طريقة فهذا على غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل السنة عند تناول الطعام والشراب قول بسم الله فقط أم بسم الله الرحمن الرحيم؟ لو قال بسم الله فإنه يكفي، وبسم الله الرحمن الرحيم أتم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس وكان غلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فيحتمل أن يكون سم الله يعني قل بسم الله فقط، أو سم الله يعني أذكر البسملة، والبسملة تشمل بسم الله الرحمن الرحيم كاملة. وهل تجب التسمية قبل الوضوء؟ المذاهب الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك عن التسمية سنة، وعند أحمد رحمه الله التسمية واجبة مع الذكر، لكن عند النسيان تسقط. ومعلوم أن السنية هذا متفق عليه أن الإنسان يأتي بها، لكن أن يتعمد تركها فيه جفاء، وكان ذاكرا لبسمة ثم يتركها هذا فيه جفاء. وفي حديث أبي هريرة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا في ظاهرية على الوجوب، لا وضوء، لأن الأصل في النفي نفي الذات أو نفي الحقيقة، وحيث تعذر فأقرب الشيء الحقيقة هو نفي الجواز، بل هذه هي الحقيقة الشرعية، لا وضوء يعني شرعا، فهذا يدل على وجوب التسمية. ما حكم مجيء بعض الناس إلى حلقات تحفظ القرآن ويطلب من المدرس أن يقرأ طلبته ختمة القرآن توزع بينهم لفلان بن فلان أو فلانة بنت فلان الميتين على أساس أن ثواب القراص إليه، ما دام أنه بأجرة فلا، لأن هذا من قد يكون داخلا في الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا، مثل هذا بمقابل هذا لا. وهذا أيضا فيه سوء تربية الأولاد على هذا النحو، يأخذ مقابل ليقرأوا خاصة أنهم صغار، فلا ينبغي أبدا يربوا على مثل هذا. هل يحل استعمال الدهن الذي ينبت الشعر؟ إذا كان مصنوعا من مباح أو مستخرجا من مباح لا مانع إن شاء الله. ما معنى حديث من صلى البردين دخل الجنة؟ البردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. يقول نويت العمرة في رمضان ووصلنا ليلة العيد، فهل عمرة في رمضان أم لا؟ إن كنت نويت قبل الغروب يوم 29 قبل غروب الشمس كالعصر أو الظهر أو قبل الغروب فإن إن شاء الله في رمضان، أما إن كنت لم تنوي إلا في الليل بعد غروب الشمس فإنها من شوال. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.